ولكن وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبنا فر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم على ومهما آتت من قبل أو بعد كلمات فكن عند شرط واقضي بالواو فيصالا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلا كمد كمد وإثبات وفتح ومدغام وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه من وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبالا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا وما كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقلا أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمونا ووجه التهاني فهنهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأخطالا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا أقول لحر والمروءة مرؤها لإخواته المرآة ذو النور مكحالا أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادي عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهالا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحالا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوالا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلال وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر من لاك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء ولو أن عينا ساعدت لا توكفت سحائبها بالدمع دما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولى لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والآلاء وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العرش يا إخواتي يقي جماعتنا كل المكاريه هولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي يا إلا ستره تجللا فيا رب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا.